قال رحمه الله: فائدة دلالة الآيات المشهودات والمسموعات على الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. وهذا لا شك فيه أن دلالة الآيات المسموعات والمقصود به القرآن تدل على الله جل وعلا، فالله دل بهذه الآيات المسموعة المقروءة على نفسه سبحانه وتعالى وعلى ذاته، ودل العباد أيضا بدلالة أخرى وهي دلالة الآيات المشهودات كالسماوات وكالأراضين وما فيهن وكالبحار والقفار والصحاري وهذه الأشياء الموجودة التي يراها الناس العظيمة من إبل، حيوانات عظيمة ضخمة وغير ذلك من الآيات المشهودات أو المرئية. فهذا كله يدل على الباري سبحانه وتعالى، وكما قيل قديما: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، وسماوات وأراضين تدل على الله سبحانه وتعالى. أو كما قال ذلك الأعرابي لما قيل له: بما عرفت الله سبحانه وتعالى؟ فدلل هذا الأعرابي أنه عرف الله بهذه السماوات الموجودة وهذه الأراضين الضخمة. إذا كانت بعرة تدل على بعير وسير يدل على مسير، ألا يدل على الله سبحانه وتعالى هذه السماوات الموجودة وهذه البحار وهذه الأراضين؟ لا شك في ذلك، فالإنسان يستدل ببعرة على أن ثم بعيرا مر من هذه الطريق، ويستدل كذلك على سير أن سائرا مر من هذه الطريق، وغير ذلك من الدلائل المشهودة المحسوسة التي يستدل بها الناس على بعض الأمور التي يريدون الاستدلال لها. فلا يستدل على وجود الرب سبحانه وتعالى بهذه المشهودات من المخلوقات وبهذه كذلك الآيات المقروءات من كتابه جل وعلا، فلا شك نعم بلى يستدل على ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأشياء، أي على وجوده وعلى أسمائه وصفاته العظيمة سبحانه وتعالى. فالكلام حول هذا دلالة الآيات المشهودات والمسموعات المقروءات يعني على الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، يقصد القرآن والمشهودات المعلومة هذه الأجرام الضخمة والحيوانات. فلذلك الله يستدل على العباد بهذه الآيات المشهودة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ينظرون إلى هذا الأمور العظيمة في الكون ليعلموا خالقهم وبارئهم وموجدهم من العدم. فهذا كله خطاب للملاحدة أو لبعض الكافرين الجاحدين أو لبعض المشركين في ألوهيته سبحانه وتعالى، فإن وجود هذه المخلوقات التي تدل على ربوبيته فذلك يستلزم عبادة سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له جل وعلا. الملاحدة ما معهم إلا عناد، والله ما معهم شيء أبدا، وإنما من باب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإلا هم يتعجبون من أشياء مصنوعة على أيدي المخلوقين ممن مكنهم الله سبحانه وتعالى من خلق أو إيجاد هذه الأشياء، إيجاد تركيب وخلق تركيب من طيران وغير ذلك مما نتعجب منه جميعا. فكيف ما يتعجب من هذه الأجرام الضخمة سماوات وأراضين وهذه الحيوانات التي ملأت السهل والواد والغابات الضخمة وهذه الأشجار العجيبة؟ وهم ربما تعجبوا من طائرة، وإيش فيها الطائرة هذه؟ صحيح نحن نتعجب منها ولا شك تطلع كيف تطلع وكيف تستقر إلى آخره. فهذه السماوات كيف تثبت من غير أعمدة؟ وهذه الأراضين لا تزحزح ثابتة، أرساها الله بهذه الجبال العظيمة. فهذا والله جدير بهؤلاء الملاحدة أنهم يمعنوا النظر فيها، وأنها تكون سبب إسلامهم وانقيادهم لله سبحانه وتعالى. ولكن الله جل وعلا عالم بالأوعية التي تصلح للإيمان فيضع فيها الإيمان ويضع فيها الخير سبحانه وتعالى، وعالم بأن بعض الناس ليس أهلا لهذا الخير فيبعده ويقصيه ويزيله لزيغ قلبه وانحرافه وإلحاده والعياذ بالله. قال: دلالة الآيات المشهودات والمسموعات على الله تعالى وأسمائه وصفاته. الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، هذه فائدة احفظوها، الرب يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، أحدهما النظر في مفعولاته أي المخلوقات فيدعوهم سبحانه إلى معرفته من طريقين. الطريق الأولى التي يدعو ربنا عباده إلى التعرف عليه هي هذه المفعولات أي المخلوقات التي يرونها ويشاهدونها، والثاني التفكر في آياته وتدبره. الأمر الثاني التفكر في آياته وتدبره، وتدبر آياته تدبرها. قال والثاني التفكر في آياته وتدبرها. عندنا هنا رفع ما أدري إيش عندكم ضبطها، كيف ضبطها عندكم بالضم، لعله يريد العطف على التفكر. الثاني التفكر في آياته ما يكون أبدا يعني هنا وتدبرها، وتدبرها كيف يكون هذا في آياته، التفكر في آياته وتدبرها يصلح أن يكون تدبر. عندكم إيش مكسورة ولا مضمومة؟ هو نفسه، فلعله يريد العطف على التفكر، تفكر التدبر لا بس جيد، أي التفكر والتدبر هو بمعنى واحد متقارب، تفكر وتدبر نعم يكون العطف على التفكر صواب ما فيه إشكال، المعنى جيد، فالتفكر والتدبر بينهما تقارب، تدبر في آياته والتفكر في إيش في آياته ما في إشكال، إشكال إنما حصل عندنا فقط لقصور وإلا صواب. قال والثاني التفكر في آياته وتدبرها أي وتدبر آياته، هذا أمر آخر يستدل به العبد على ربه سبحانه وتعالى وعلى وجوده، تفكر في آياته الشرعية المقروءة فيعلم بذلك ربه سبحانه وتعالى ويتعرف على ربه. قال والثاني التفكر في آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة، النظر في مفعولاته هذه آياته المشهودة، وهذه آياته المسموعة المعقولة، التفكر في آياته وتدبرها هذه آياته المسموعة المعقولة. فنعم فهذان أمران نصبهم الله سبحانه وتعالى لعباده لمعرفته، الأمر الأول النظر في مفعولاته، وهذا كما قال الإمام هنا فتلك آياته المشهودة، المقصود بالمفعولات هنا الآيات المرئية التي يراها الشخص ويشاهدها. والأمر الثاني الذي نصبه الله سبحانه وتعالى للعباد للتعرف عليه هو التفكر في آياته الشرعية وتدبر آياته الشرعية، وهذا كما قالوا هذه آيات مسموعة المعقولة. قال فالنوع الأول وهو التفكر في مفعولاته، فالنوع الأول كقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ما أعظمها من آية هذه والله، آية عظيمة، إن في خلق السماوات والأرض، خلقهم عظيم ولا شك، فأنت أيها الرائي والناظر ترى أجراما عظيمة سماوات وأرض، واختلاف الليل والنهار يختلفان، يطلع هذا يغيب الآخر، يطلع الآخر يغيب الأول، فهذه آية عظيمة، تعاقب الليل والنهار من أعظم آياته جل وعلا، فلم يجعل الليل سرمديا سبحانه وتعالى على العباد ولا النهار كذلك، لما يعلمه جل وعلا من حاجتهم للأمرين معا، إلى ليل يسكنون فيه وإلى نهار يعيشون فيه، فلذلك جعل تعاقبا بين الليل وبين النهار سبحانه. وكذلك الفلك، هذه السفن العظيمة التي تجري في البحر، هذه آية عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى ليستدل العباد على وجوده جل وعلا، فإن هذه السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس فيها آيات عظيمة لقوم يعقلون، لأهل عقل وأهل لب صحيح يتفكرون في هذه الآيات العظيمة وما تدل عليه. فهذه الآية عظيمة، وكذلك التي في آل عمران قريبة من هذه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء أولو الألباب وهؤلاء الصالحون الذين يتأملون في آيات الله جل وعلا ويتفكرون في مضاجعهم عند نومهم وعند تقلبهم، يتأملون إذا نظر في السماوات نظر إلى شيء عظيم فتأمل ذلك العظيم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فينبغي للشخص أن يمعن النظر في هذه الآيات كلما حصلت له غفلة حتى يجتهد في طاعة ربه سبحانه وتعالى ويزداد محبة لله وعبادة لله عند تأمله في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. فهذا مما يزيد العبد إيمانا على إيمانه، ومما يزيده أيضا كذلك محبة لربه وازديادا في الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. وكذلك التأمل في الآيات الشرعية كما سيأتي لا شك أنه يحيي القلوب، التأمل في آيات الله سبحانه وتعالى يحيي قلوب الغافلين وكذلك ينير القلوب، فنسأل الله لعانه. قال: إن في خلق، قرأناها، وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عندك يا عبد اللطيف أين اسم إن؟ ننظر أبا سليمان وبعدين عندك. نعم أحسنت، لآيات. وما هي اللام هذه؟ لام مزحلق. أحسنت. فخلق السماوات والأرض وتعاقب الليل والنهار واختلافهما طلوعا فيه آيات عظيمة لأولي الألباب أي لأولي العقول. وكثيرا ما يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل العقول السليمة الصحيحة، وأما من تلوثت فطرهم وكذلك أعفنت عقولهم فهؤلاء لا خطاب معهم، لا يستفيدون من خطاب الله سبحانه وتعالى ولا من آياته الشرعية ولا الكونية، وإنما يأتي الخطاب كثيرا لقوم يعقلون لأولي الألباب إلى آخر ذلك، لأنهم هم الذين يستفيدون من آيات الله سواء كانت المقروءة أو المشهودة. أما غيرهم من قد حصل له خلل في عقله والعياذ بالله صار ملحدا غير معتبر ولا مبال بهذه الآيات المشهودة ولا كذلك المقروءة، فهذا لا يستفيد مما أشرنا إليه آنفا وذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وإنما لأهل العقل ولأهل اللب الصحيح هذا الخطاب وهذه الفائدة الحاصلة لهم. قال: وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهو كثير في القرآن. نعم، كثير في القرآن هذا الذي أشار إليه من الدلائل المشهودة التي دل الله سبحانه وتعالى وأرشد العباد إلى معرفتها فبها يعرفون ربهم سبحانه وتعالى. قال: والثاني وهو التفكر في آياته وتدبرها، والمقصود هنا الآيات الشرعية المقروءة المسموعة، هذا أيضا كذلك مما دعا ربنا سبحانه وتعالى عباده إليه أي إلى معرفته. قال: والثاني كقولي: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا كما ترى فيه حث من الله سبحانه وتعالى ودعوة من ربنا جل وعلا عباده إلى التأمل في آياته المسموعة المقروءة، لأن بها يعرفون الله جل وعلا. قال والثاني كقوله أفلا يتدبرون القرآن، وقوله أفلم يدبروا القول، والمقصود القرآن، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهو كثير أيضا. فأما المفعولات أي المخلوقات، فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال ولا شك في ذلك، فإن المخلوق يدل على فعل الفاعل وعلى الفاعل نفسه. فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف. ضربت زيدا، فزيد هذا مفعول يدل على فاعل فعله، وهو زيد الذي أو وهو الضارب هذا ضربت التاء، فزيد يدل على فاعل فعله وهو الضرب، أليس كذلك؟ هذا شيء معروف عند الناس، إذا قلت ضرب زيد عمرا فزيد المفعول دل على فاعل فعله، دل على فاعل فعله وهو الفعل هذا ضربه، وكذلك دل أيضا على الفاعل وهو الضارب، لأنه لا يحصل ضرب إلا بإيش؟ بمضروب وضارب، لا يكون تم ضرب إلا بمضروب وإيش؟ وضارب، فلا بد من ذلك. فزيد ما ضرب إلا بضارب وبوجود فعل وقع إيش؟ وقع عليه. وهذه السماوات المفعولات ما وجدت إلا بإيش؟ بفعل، بفعل فاعل، ولم توجد هكذا، هذا هو الذي يريده يشير إليه. فقولك ضرب زيد عمرا، فلا شك إذا وجد المضروب وجد إيش؟ الفعل، وجد أيضا الضارب، وجد الضارب. وهذه المفعولات السماوات الأرض وجودها يدل على فعل إيش؟ الفاعل وعلى الفاعل نفسه. قال فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده، ولا شك هذه السماوات ما وجدت عبثا، وإنما وجدت بفاعل فعل أو بفعل فاعل وهو الله سبحانه وتعالى، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه. وانظر إلى أحكام السماوات، انظر إلى أحكام السماوات وإلى ما فيها من الخلق العظيم، فهذا لا يكون إلا عن علم، ولا يكون إلا عن إرادة وعن مشيئة، ما يوجد هكذا. هذا السماوات المحكمة ما تدل على علم عظيم أن الله وجدها على هذه الصورة العظيمة. وهذه كذلك الأرض ثباتها واستقرارها ورسوخها ما يدل إلا على علم وعلى قدرة وعلى مشيئة، فهذه كلها تدل على صفاته العظيمة سبحانه. وذلك يستلزم، ما ترى فيها من فروج ولا ترى فيها من خلل، هذا يدل على إيش؟ وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من غير معدوم أو موجود، لا قدر من معدوم، لاستحالة صدور الفعل الاختياري، مثل هذه الأشياء الآن السماوات تدل على صدور خلق من الله سبحانه وتعالى لها، وكذلك ما أشرنا إليه مجرد مثال ضرب زيد عمرا، هذا فعل اختياري صدر من زيد أنه ضرب من عمر أنه ضرب زيدا، فقال لاستحالة صدور الفعل الاختياري من إيش؟ من معدوم أو موجود، هل يوجد فعل ضرب هذا من غير ضارب؟ هذا ما هو في العقل، ما يدخل العقل كما يقال أنه يوجد ضرب من غير إيش؟ من غير ضارب، أو يوجد مضروب من غير ضارب، هذا لا يكون أبدا، هذا يستحيل البتة، هذا الآن الموجود هذا، هذا يستحيل أن يوجد هكذا من غير صانع له، أليس كذلك؟ هذا الآن الموجود الذي نتكلم فيه ويرفع الصوت ويعطي أمدا بعيدا ويعطي صوتا يصل إلى مكان بعيد، هذا يستحيل أن يوجد هذا هكذا، فلا بد من وجود إيش؟ من صنع هذا الفعل. كذلك هذه المخلوقات تستحيل أن توجد عبثا هكذا من غير خالق لها وموجد لها سبحانه وتعالى. قال لاستحالة صدور الفعل الاختياري من خلق وغير ذلك ما أشرنا إليه من معدوم أو موجود لا قدرة له، هذا واضح وما هو واضح؟ واضح، استحيل هذا. من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة، هذا شيء مستحيل. فالله قادر عليم مريد حكيم سبحانه وتعالى، فالفعل يستلزم القدرة والإحكام كما قال بعض أهل العلم. ثم انتهينا من هذا. ثم ما في المفعولات أي المخلوقات، ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل. ونعم، فالمفعولات المخلوقات فيها تخصيصات عجيبة، هذا يختص بكذا، وهذا فيه ميزة كذا، وهذا فيه ميزة كذا، هذا كلها دال على إرادة الفاعل سبحانه وتعالى. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع، أي يوجد هكذا مجرد طبع، ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر. وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، وما فيها من البصلة نستدل للأسماء أو للصفات. فما فيها من المصالح في هذه المفعولات المخلوقات والحكم والغايات المحمودة دال على إيش؟ على أنه حكيم، على حكمته سبحانه وتعالى. وما فيها أيضا كذلك من النفع والإحسان والخير دال على رحمته جل وعلا بالعباد، إذ جعل فيها هذه الأشياء المذكورة. قال رحمه الله: وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة أي في المفعولات دال على غضبه جل وعلا. إذن هذا الأشياء المميزة أو المتنوعة في هذه المخلوقات تدل على صفاته سبحانه وتعالى، وهذا ليس على الإطلاق، وإنما الصفات بابها توقيفي، بابها توقيفي الصفات، ولا نستدل يعني على صفة معينة نثبتها بشيء مجرد، فالصفات بابها توقيفي. لكن هذه لا شك تدل على هذا، فما فيها من النفع والإحسان والخير يدل على رحمة الله جل وعلا، وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على أن الله حكيم، ويدل على صفة حكمته جل وعلا إذ جعل فيها هذه المصالح والحكم والغايات. وما فيها أيضا كذلك من البطش والانتقام والعقوبة دال على أنه متصل بصفة الغضب جل وعلا. قال: وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية، عندكم تقريب هكذا، وما فيها من الإكرام، فهذه المخلوقات كما ترون فيها من الإكرام وفيها من هذه التنوعات التي يشير إليها، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته. نعم، الذي يهينه الله ويبعده ويخذله جل وعلا يدل على إيش؟ على صفة البغض له جل وعلا، يدل على بغضه ومقته سبحانه وتعالى، والذي يكرمه جل وعلا يدل على محبته سبحانه وتعالى لهذا الشيء ولهذا الإكرام. وهذا تقرير جميل أن يحفظ من هنا، فما في هذه المفعولات من التخصيص المتنوعة يدل على إرادة الفاعل وعلى صفاته التي يشير إليها. فالله يجعل هذا الكرم في العبد ويجعل هذا الخير في العبد، فهذا يدل على محبة ويدل على رحمة بهذا العبد. وكذلك أيضا ما يشير إليه رحمه الله من إهانة فلان وفلان من هؤلاء الذين يستحقون الإهانة وخذلانهم، هذا دال على بغضه ومقته إيش لهم جل وعلا. قال: وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، والبغض والمقت صفتان لله سبحانه وتعالى، فلا يقال بينهما شيء من الترادف فتثبت نكتفي بصفة البغض فقط دون صفة المقت، خطأ. فإن أهل السنة يثبتون الإتيان والمجيء مع وجود شيء من الترادف بينهما، ومع ذلك يقولون لله صفة المجيء ولله صفة الإتيان، فلا تكتفي بإحدى الصفتين عن الأخرى، فهذا خطأ. فلعل في بعض الصفات زيادة، لعل فيها شيء من الزيادة ولا شك. قال: وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد. لا إله إلا الله، ما أحسن هذه الاستنباطات الجميلة وهذا العلم الغزير عند هذا الإمام رحمه الله تعالى. فما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص، يبتدي هذا الشيء والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته، دال على وقوع المعاد وأن الرجوع المآل إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يعيد المخلوقات بعد ذلك من لا شيء جل وعلا، ويوجدها من عجب الذنب كما يقال، كما هو في الحديث. وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد. نعم، ما فيها من هذه الأشياء، وهذه كلها في القرآن قد ضربها الله سبحانه وتعالى للناس يستدل بها جل وعلا على حصول المعاد وعلى حصول البعث والنشور. وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد. وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات. وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها، وهذا لا شك، هذا لا شك فيه. فكل كمال في العبد الله سبحانه وتعالى أحق إيش؟ أحق به، أي كمال لا يعتريه نقص بوجه من إيش؟ من الوجوه. وإلا لا شك أن الذي يأكل أكمل من الذي إيش؟ لا يأكل، فلا يقال أن الله أحق بإثبات هذه إيش الصفة له، هذا خطأ وهذا لا يجوز. ولكن كمال لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، فهذا يثبت لله سبحانه وتعالى. وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها، وليس كل كمال في العبد هذا يكون كمال في رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما المقصود بالكمال الكمال المطلق، الكمال المطلق. أما كمال نسبي بالنسبة لفلان، هذا يأكل هذا ما يأكل، هذا كمال وهذا ليس بكمال، هذا شيء آخر، فلا يعطى هذا لله سبحانه وتعالى. قال: وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها، فمفعولاته أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه. فهذا تقرير جيد لما أشار إليه رحمه الله تعالى. فالمصنوعات شاهدة، أي المخلوقات، تارة يعبر عن المفعولات وتارة يعبر على بها عن أو يعبر بالمصنوعات عنها. قال: فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات، المخلوقات، المشاهدات، المفعولات، هذه تصدق الآيات المسموعات. فهذا الذي ذكره كله يدل على صدق رسله سبحانه وتعالى فيما أخبرت به، أن الله له اسماء كذا وله كذا وله كذا، وما أخبرت عن الأمور الغيبية. هذه الآيات المسموعات، هذه الآيات المشهودات والمصنوعات تدل على الآيات إيش؟ المسموعات، وأنها صدق من عند الله سبحانه وتعالى، وأن رسله صادقون فيما أخبروا، بدليل هذه الآيات المشهودة المصنوعة. قال: فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات، والآيات المسموعات منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات. فالآيات، هذا واضح في الآيات الشرعية، إن في خلق السماوات والأرض، فإنها منبهة على الاستدلال بإيش؟ بالآيات المصنوعات على وجود الرب سبحانه وتعالى. والمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات، هذا جميل. فالآيات المسموعات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى منبهة على الاستدلال بالآيات، أو الآيات نعم المسموعات منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات، كما شرح فيما تقدم إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر ذلك. فهذه آيات مسموعة تنبه على الاستدلال بالآيات المصنوعة على وجود الرب. قال: والآيات المسموعات منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات. قال تعالى: لأن الدليل على ما أشار إليه المصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات، والآيات المسموعات منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات. دليل هذا قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالآن هذه الآيات المصنوعات تصدق الآيات إيش؟ المسموعات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن هذه الآيات المسموعات إيش؟ حق من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي هذا الذي جاء في محمد وهذا الكتاب الذي بين أيديكم حق من الله سبحانه وتعالى، أي أن القرآن حق، حتى يتبين لهم أنه، أي القرآن، أي أن القرآن حق. فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق، ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله، فآياته شاهدة بصدقه، آياته هذه المشهودة شاهدة بصدقه، وهو شاهد بصدق رسوله بآياته، وكذلك المسموعة شاهدة بصدق رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو شاهد، أي الله سبحانه وتعالى آياته شاهدة، وأيضا هو شاهد جل وعلا، فالآيات شاهدة، وكذلك أيضا هو سبحانه وتعالى شاهد على صدق رسوله، فآياته شاهدة بصدقه، وهو شاهد بصدق رسوله بآياته، فهو الشاهد والمشهود له، وهو الشاهد لأنه يشهد بهذه الآيات لصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فيدلل سبحانه بهذه الآيات المسموعة وكذلك المشاهدة المرئية على أن محمد الذي جاء به حق، وكذلك أيضا مشهود له جل وعلا تشهد على وجوده سبحانه وتعالى، فهو شاهد ومشهود له. قال: فهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليل والمدلول عليه، والدليل ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما باعتبار ما يدل العباد به على، أو ما يدل العباد بهذه الآيات أو الأدلة عليه سبحانه وتعالى، فقيل له الدليل، فالدليل بهذا الاعتبار. وما جاء عن أحمد رحمه الله عندما أرشد من يدعو أو يدعو الله سبحانه وتعالى، أرشده إلى ما يدعو به، قال له: قل يا دليل الحيارة اهدني إلى صراط المستقيم، أو دلني على الصراط المستقيم. هذا ليس فيه إثبات اسم الدليل، يا دليل الحيارة دلني على الصراط المستقيم، لما سأله بعض الناس كيف يدعو قال: فقل يا دليل الحيارة دلني على الصراط المستقيم. فهذا ما فيه إثبات صفة الاسم، لأن بعضهم ربما يثبت صفة اسم الدليل، والصحيح أن اسم الدليل ليس بثابت لله سبحانه وتعالى. وما جاء عن أحمد إنما هو من باب الإخبار، ويجوز دعاء الله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته: يا كاشف الضر، يا دليل الحيارة، يا معين، لأن هذه الصفات ثبتت لله سبحانه وتعالى، فلا مانع أن يدعى الله بصفة من صفاته. وإنما الحرام والكفر الذي قرره شيخ الإسلام دعاء الصفة، أن تقول يا رحمة الله، يا قدرة الله، فهذا كفر بالله جل وعلا، لا يجوز أن يدعى الله بهذا الدعاء أو تدعى الصفة، فدعاء الصفة كفر بالله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أن تقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله فعليني كذا، هذا كفر بالله جل وعلا، لأنه دعاء الصفة، ودعاء الصفة محرم. وأما دعاء الله بصفة من صفاته فهذا ما فيه مانع، فأحمد قال: يا دليل الحيارة، يعني يشدلني على كذا وكذا، يا كاشف الضر، يا معين، معين ما هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن تجد الناس يقولون يا معين، أليس كذلك؟ يا معين يا كذا، مع أن ما ثبتت أسماء، فهذا لا بأس به إن شاء الله أن الله يدعى بصفة من صفاته، فتقول يا معين يا دليل الحيارة يا كاشف الضر إلى آخر ذلك، فهذا يرجى أنه لا بأس به. وأما دعاء الصفة يا رحمة الله يا قدرة الله يا عزة الله افعلي لي كذا، هذا كفر بالله جل وعلا لا يجوز. فنفرق بين دعاء الله بصفة من صفاته وبين دعاء الصفة، فأيهما الكفر؟ أيهما الجائز وأيهما الكفر بالله؟ دعاء الصفة صورته يا رحمة الله ارحميني أو كذا من هذه الأشياء. وأما دعاء الله بصفة من صفاته فهذا إن شاء الله جائز، هذا لا بأس به إن شاء الله، يا كاشف الضر يا دليل الحيارة يا مزيل البأس يا معين أعني، هذا إن شاء الله يرجع أنه لا بأس به. فالدليل صفة من صفاته، الدليل صفة من صفاته، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله، فصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى أنه يدل العباد. أما أنه يثبت اسما له فهذا غير صحيح، الشيخ الإسلام كأنه يثبت على أنه اسم في ظاهر سياق الكلام، والذي يظهر أنه أراد به باب الإخبار، باب الإخبار أنه لا بأس أن يقال دليل حيارة، وأنه يقال الدليل الله الدليل جل وعلا باعتبار أنه يدل عباده سبحانه وتعالى إلى ما ينفعهم، فمن هذا الباب إن شاء الله لا بأس. أما أنه يثبت اسم فالأسماء توقيفية كما قال السفاريني، ولكنها في الحق توقيفية لنا بلا أدلة وفية، فأسماء الله توقيفية وكذلك صفاته، وباب الإخبار واسع، باب الإخبار واسع كما هو معلوم، فيكون يا دليل الحيارة الذي ثبت عن أحمد أو أنه يروى عن أحمد، نقول يروى عن أحمد يكون من باب الإخبار لا من باب إثبات اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهذا خطأ، فباب الأسماء توقيفي. نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.